تعقلون بها ما تقولون، وهذا فيه غاية اللوم والتوبيخ. أفلا تعقلون تأتي في القرآن كثيرا، وقد مر علينا أن فيها لعلماء النحو قولين واشمام يبينهما لنا. وشاء فيها قولين أفلا تعقلون في إعرابها، وجه قول عن القول الأول معنى. لا يا أخي، الإعراب مو هو المعنى، المعنى للتوبيخ واضح. طيب نسيت نسيت أو لم يمر عليك؟ لا لم يمر عليك. طيب نعم وليد. أفلا في تاء الألف قدمت على التاء، الهمزة الهمزة قدمت على التاء وأصلها فألا تعقلون، يعني قول الوجه الأول. الوجه الأول أسفل، الوجه الأول هات أطنية ما فهمنا شيء الآن. الوجه الأول نعم الهمزة نعم، وقدمت لأن الاستفهام له الصدارة. طيب وأصل والفاء، والفاء عاطفة على إيش؟ على ما قدم، على ما قدم. نعم. وأصله إما عاطف على لا أصله على هذا الوجه على هذا القول فألا تعقل، فألا تعقل. طيب هذا وجه. القول الثاني أن الهمزة أن الهمزة زائدة وأن معطوفة على فعل محذوف، يعني أجهلتم فلا تعقلوا، وهمزة زائدة. هذا قول من؟ قول وليد. طيب هو حل النصف معنا يحيى لكن الهمزة هو زائدة. ايش هي؟ استفهامية. اي نعم، لكنها داخلة على جملة محذوفة. التقدير أغفلتم. لا، ما هو ضد العقل؟ الجنون. اي او السفة. طيب ثم أفلا تعقلون. إذن فيها وجهان، الوجه الأول أن الهمزة للاستفهام والفاء للعطف، لكنها قدمت الهمزة للاستفهام عليها لأن لها الصدارة، وعلى هذا فلا حاجة إلى تقدير لأن الجملة تكون معطوفة على الجملة التي قبلها. والوجه الثاني أن الفاء حرف عطف وأن المعطوف محذوف يقدر بما يناسب السياق، والمناسب هنا أن يقدر أسفهتم مثلا لأن العقل ضد السفة فلا تعقلون. وقول لا تعقلون المراد بالعقل هنا عقل الرشد وليس عقل الإدراك، لأن هؤلاء عندهم عقل إدراك، والفرق بينهما أن عقل الإدراك مناط التكليف، وعقل الرشد مناط التصرف. يعني بمعنى أن عقل الرشد يكون به حسن التصرف من العقل، وعقل الإدراك يكون به توجيه التكليف إلى العقل. ولهذا يقال الرجل العاقل الذكي إذا أساء في تصرفه يقال هذا مجنون، هذا غير عاقل، مع أنه من حيث عقل الإدراك عاقل ولا غير عاقل؟ عاقل. طيب المنفي هنا في حق هؤلاء أي العقلين؟ عقل الرشد، يعني أفلا يكون لكم عقل

أنه إذا احتمل اللفظ معنيين بدون تضاد حمل عليهما، لأن ذلك أوسع في المعنى. أما مع التضاد فإنه إيش؟ ينظر للراجح ويحمل عليه، لكن مع إمكان الجمع يجب أن يحمل على المعنيين جميعا. فإذا قال قائل هذا استعمال للمشترك في معنيين، تعرفون اللفظ المشترك؟ اللفظ المشترك ما تعد ما اتحد لفظه وتعدد معناه، كالعين. العين تقال للباصرة، عينك اللي في وجهك عين، وتقال للعين الجارية إيش؟ عين الماء. وتقال للعين لا الجاسوس مهي حقيقة، وتقال للعين الذهب، عين وورق. نعم، ولهذا يقال عين موروده وعين منقوده. العين منقوده الذهب، والموروده الماء. ونقول عين مكحوله، ها هنا يمكن العين مكحوله هي العين اللي في الوجه. يقول بعض العلماء ان المشترك لا يمكن ان يحمل على معنيين، لان كل معنى منهما يضاد الاخر. ولكن الصحيح الذي عليه اكثر اهل العلم أنه يجوز أن يحمل على معنيه بشرط إيش؟ عدم التعارض، فإن تعارض وجب طلب المرجح. نعم نعم. إيه ما كملنا الآيات، ودي نخلي الأربع آيات هذه كلها نتكلم عليها جميعا في فوائد. نعم. أحسن الله عليك. قول الثاني ما كان إبراهيم يهودي، يعني ما كان متعصبا كما أنتم متعصبون، يعني ما كان على طريق اليهود والنصارى. كيف يعني ما كان متعصبا؟ يعني ما كان على طريقكم، يعني إن كنتم صادقين أنكم على طريق موسى إبراهيم، أو أن إبراهيم على طريقكم، فاتبعوا محمدا. بس قولهم إن متعصب، يعني مثلا الآن الذي يتعصب الذي يأخذ مذهب قوم ما هو ينسب إليهم كذا ولا لا؟ إذن هؤلاء اليهود متعصبون لدينهم، والنصارى متعصبون لدينهم. إبراهيم ما نقول أنك يهودي متعصب أو نصاري متعصب، إبراهيم عليه الصلاة والسلام مسلم لله، ما هو يتعصب ليهودية ولا نصارية. قلنا إنه لو كان أتى إلى وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أسلم. إيه معلوم هو مسلم أصلا، كيف يسلم؟ هذا اللي جاء إقامة الحجة على هؤلاء اليهود والنصارى، يعني أسلم معنى ترك شريعته وتبع شريعته. إيه نعم، يترك شريعته ويتبع محمد. إيه نعم. قوله ما زال التوبة من الأنبياء، لا تأيده والثاني أي بزعمك أنك فلتم على هو تحتمل حتى على ذلك، يعني التوبة من الإنجيل ما حدث إلا بعد موته. إيه وكذلك هذا اللي يقولون إن نحن على طريقة إبراهيم، وإبراهيم يعني يقولون يتعصب ما يذهب عن دينه، هذا معنى قوله هنا على طريقة. كيف تعبد إبراهيم؟ هم يقولون منها عبادتهم خاصة، يعني طريقتهم، يعني على طريقتهم. نعم. نعم. مع أنه في كل المسألتين عندهم علم، لا لا في قضية إبراهيم عليه الصلاة والسلام ما عندهم علم، لأن اللي يقول عن إبراهيم إنه على طريق اليهود والنصارى أو على دين اليهود والنصارى ما عنده علم بذلك، فهو جاهل، سواء قاله بجهل مركب أو بجهل بسيط. لو علم حقيقة إبراهيم عليه الصلاة والسلام لعرف أنه كان حنيفا مسلما. ربما بعض من الكتاب. نعم. نعم. أليس دينه هو نفس دين محمد؟ يختلف المنهاج.